هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام كروب. محرم فؤاد ابن البلد. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الحقيقة أنا كنت بحب المطرب الكبير محرم فؤاد من أيام ما كنت في الجامعة، وكنت بقلده في أغنياته الأولى الجميلة، غدارين ويا حبيبي يقول لي آخر الجرح إيه، والحلوة داية شباكها، وكتير الأغاني الأولانية، وزي نور الشمس حبي وتنكره، كلها يعني. كنت قاعد في وسط زمايلي وغنيها أو أغنيها وأنا رايح الكلية كل يوم. كنت بروح من كامب شيزار لكلية الأداب في جامعة اسكندرية في الشطبي، ماشي قاعد بغني بقى وأنا ماشي في الشارع يعني، في جنب الكورنيش كده. فؤاد كان بيحب الدنيا ويحب ملاذ الحياة اللي ربنا اداها للبشر من مأكل ومشرب، وكان بيحب النكتة ويحب يحكيها ويطلبني عشان يقول لي آخر نكتة، وكان بيتمتع أيضا بحكمة المصريين، يعني حكمة شعبية عنده ما تعلمهاش في مدرسة ولا في جامعة، زي هو ما قال في مذكراته، ما كملش تعليمه بسبب حبه للفن، لكن كان بيعلم نفسه، ومن فرط حبه للمعرفة كان مخلي جنبه دايما أجندة وقلم، لو سمع كلمة جديدة من ضيف من ضيوفه يكتبها ويسأل على معناها ويزود معلوماته يعني. ودي حصلت معانا مرة، قاعد بقول له على شخصية معينة، بقول له ده انسايكلوبيديا تسير على قدمين. تاني يوم الصبح لقيته طالبني في التليفون، بقول له النبى عمر أخويا، قول لي امبارح قلت كلمة انسايكلوبيديا دي معناها ايه؟ قلت له معناها دائرة معارف. فقال لي طب كويس، أنا كتبتها أصلا عندي وكنت عايز أعرف معناها ايه. ومن حكمة المصريين اللي كانت كمنة جواه لتورثها عن شعب مصر العظيم، ان لما حصل له حادث السير في شارع الهرم وهو بيعدي الشارع على قدميه من الرصيف ده للرصيف ده، عربية خبطته للأسف الشديد، فالناس جايين يلحقوه، قال لهم اوعوا حد يحرك رجلي، سيبوها زي ما هي كده، وهاتوا الاسعاف هي اللي تشدني بمعرفتها. لان بيقول لي بقى بعد كده بيقول لي لو اتحرك العظم من مكانه ما كانش هيرجع لمكانه ابدا، لازم يفضل زي ما هو كده عشان يلتئم. دي معلومه هو اتعلمها منين؟ يعني اتعلمها من الحكمه الشعبيه المتوارثه عند المصريين. وفوق كل الحب اللي كان بيحبه لكل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي كلها، كان بيحب مصر، بيحب مصر جدا، بيعشقها عشق. لذلك لما حصل ان الرئيس السادات وقع اتفاقيه كامب ديفيد، اتفاقيه السلام، يعني الدول العربيه قاطعت مصر، وفي دول تطرفت في هذه المقاطعه وكونوا جبهه سموها جبهة الصمود والتصدي. الصمود والتصدي برئاسة صدام حسين وقتها وعمر مقرها بغداد، وقطعوا مصر سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا وفنيا. فانتفض محرم فؤاد وكلنا الحقيقة يعني، وغيرنا قوي على مصر، وقلنا لا مصر أكبر من كده، مش مصر اللي تتقاطع، مصر دي الأم الكبيرة. فكتبت أنا نشيد مصر المصريين، وهو غناه، مش بس غناه، لحنه وغناه بصدق شديد جدا، وكان من أروع الأناشيد. وأذكر أن الرئيس السادات هناه على هذا النشيد لما شافه في التلفزيون. دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. تاريخك الطويل على ضفاف النيل حضارة مش دمار. دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. هز الدنيا الكبيرة من قلبك يا أميرة اللي مليان نهار. قدم للدنيا خيرك خيرك، قدم للدنيا نورك، قدم للدنيا خيرك خيرك، قدم للدنيا مع نجوم الأغاني. رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.